What? فلما أتى عليك إنك بالواد المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى ولم فلما أتى يا موسى نودي يا موسى إني أنا ربك عليك إنك بالواد المقدس طوى فقل لا you

فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني وتمشي أختك فتقول وأدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن قتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى اصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى قد جئناك بآية من ربك وَتَقَوَّمُوا